بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة من فرنسا متعلقة برجل يعين هناك يسمى حاتما المغربي، فيقول: الأصل في المسلم، أو رجل آخر قال: الأصل في المسلم أنه مسلم حتى تقوم الحجة أنه سلفي. فأنكر عليه هذا حاتم فقال بالعكس، فقال: الأصل في المسلم أنه سني سلفي حتى يأتي ما يخالف ذلك. وقال إذن في القاعدة الأولى، فقال: هذه قاعدة خطيرة مبتدعة مخالفة للكتاب والسنة، فما صحة القاعدتين وما الرد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فنحن في عصر يوم الجمعة، أظنه الرابع عشر أو الخامس عشر من ذي القعدة لعام 34,400، نجيب يا أخواننا عن هذه الأسئلة التي يوجهونها، ونسأل من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. أما بعد، يقول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بهذه الآية استدل الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهكذا رأينا استدلال العلامة العباد حفظه الله تعالى، وقد سمعنا من شيخنا يحيى حفظه الله أيضا الاستدلال بها، على أن الأصل في الإنسان الطيش والجهل والظلم إلا من استثني بدليل. ثم أيضا هذه القاعدة التي يقولها هذا الرجل هي مبنية على المذهب الذي جمهور علماء المحدثين على خلافه، وهو أن الأصل في المسلم العدالة. فهذا المذهب إذا تأملت كتب المصطلح تجد أن كثيرا من العلماء والأئمة يردونه، وعمدة ما يحتجون به أحاديث فيها أن الرجل قال: يا رسول الله، رأيت الهلال؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. والحديث ضعيف، حديث ابن عباس وما في بابه. والشاهد أن هذا مذهب لم يعتمده العلماء، وقريب منه مذهب ابن عبد البر رحمه الله تعالى في أنه يحمل العلم من كل خلف عدول، واحتج بهذا الأثر وبهذا المرسل، مرسل ابن مسعود وغيره، على أن الأصل في حملة العلم العدالة. ورد العلماء على هذا بردود كثيرة مذكورة مبسوطة في كتب المصطلح وكتب الجرح والتعديل، ومن أقربها كتاب ضوابط الجرح والتعديل. وكان المذهب الحق في هذا الباب أن العدل هو من اشتهر شهرة تغني عن تعديله، أو من عدله الواحد والاثنان على قول الاثنان والثلاثة على قول بعضهم، أو من عدله الواحد العدل ولو امرأة ولو عبد على الصحيح بهذا الشرط، وبشرط أن يكون المعدل عدلا عارفا بأسباب الجرح وبضوابطه وبأسباب التعديل وضوابطه. أما أن يحمل الناس على هذا الأصل مع ما فيهم الآن من البعد عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا قول بعيد، هذا قول بعيد. فإن العدل السلفي يعرف بعدالته إما للاستفاضة أو الشهرة أو لثناء العلماء عليه، أو لثناء حتى نقول السلفيين عليه، على ما هو مبسوط ومعلوم في مواطن وكتب الجرح والتعديل، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وأما قوله بأن هذه قاعدة مبتدعة، ما ندري من أين حكم عليها بالابتداع. فالبدعة هي طريقة محدثة في الدين لم تكن على مثال سابق أو على غير مثال سابق. ينبغي للإنسان أن يتورع في الحكم على الأعمال والأقوال التي تخالفه بالبدعة، حتى يجد دليلا على هذا الحكم، حتى تكون له حجة عند الله ثم عند صالح عباد الله سبحانه وتعالى. القاعدة الأولى هي صحيحة أن الأصل المسلم أنه مسلم فقط، ولا نقول أنه سلفي حتى تقوم حجة له أنه سلفي. نعم هو هذا الذي أشرنا إليه وهذا مضمون الكلام. جزاك الله خير. واستدل حاتم على قاعدتي وهي بالعكس أن كل مسلم سني سلفي حتى يأتي ما يخالف ذلك، استدل بقاعدة أخرى وهي أن الأصل في المسلم السلامة، وقال السلامة أي من الكفر والفسق والبدع، فما معنى هذه القاعدة وهل يصح هذا الاستدلال؟ هذا الاستدلال لا يصح في هذا الموطن نظرا لكثرة البدع والمخالفات الشرعية لا سيما في هذه الأعصار المتأخرة، فإن المجتمعات ملقمة بالبدع وبأهلها، ولهذا كان مذهب السلف الامتحان، فلو كان الأصل كما قال السلفية لما كان هناك حاجة إلى الامتحان، لكن لما امتحن الإنسان بحب أهل السنة فإن علم حبه لهم كان منهم، وإن علم بغضه لهم حسب على غيرهم، وإن علم حبه لأهل البدعة حسب منهم، وإن علم بغضه لهم حسب على أهل السنة، فلو كان الأمر كما قال لما احتاج إلى هذه القاعدة قاعدة الامتحان التي دل عليها الكتاب والسنة، ودل عليها كذلك طريقة السلف الصالح على ما بينا ذلك في كتابنا فتح الباري على شرح السنة البربهاري، وهكذا عون الباري في بيان تخلصات عبد الله البخاري. الحمد لله رب العالمين. وقبل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في علي بن أبي طالب لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار من أحبهم أحبهم الله، أحبه الله من أبغضهم أبغضه الله، وهذه أدلة الباب. وكذلك وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، فمن جالسهم كان منهم وعلى منوالهم وسيرهم، ومن تنزه وابتعد عنهم كان على غير طريقهم. والإمام أحمد يقول إذا رأيت الرجل يحب، أو قال يقول بعضهم إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. فالشاهد أن قاعدة الامتحان مبنية على هذا الأصل، هو أن الناس على خطر عظيم وعلى بعد عظيم، ولا بد من معرفة ما عليه الرجل بامتحانه وسؤاله عن طريقته وسيره الذي يسير عليه على ما هو مقرر، كما قال البربهاري إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة مالك بن أنس وفلان وفلان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب ثمام بن أشرس وبشر المريسي وفلان وفلان فاعلم أنه صاحب بدعة. جزاك الله خيرا. يقول حاتم إنه لم يريد الرد، يعني في شريطه، على قائل هذه القاعدة، وإنما يريد رد القاعدة، وفي الشريط يطعن في السلفيين الذين يمشون على هذه القاعدة. بينا أن قاعدته التي يسير عليها هي المخالفة، وهي التي تدخل الغث والسمين في أهل السنة والجماعة، فلا بد عليه أن يراجع هذه المسألة مراجعة من يريد الحق والهدى، ويسأل ويعود إلى الأدلة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جزاك الله خيرا. يقول حاتم إنه يلزم من هذه القاعدة أن الأصل في المسلم أنه في ضلال على غير هدى، فإن لم تكن هذه القاعدة حزبية، يقول أيضا فإن لم تكن هذه القاعدة حزبية باسم السلفية فما أدري ما هي الحزبية. نحن نقول هذه القاعدة على ما بينا يرد عليها قول الله حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، والإنسان نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، والألف واللام في الإنسان يفيد الاستغراب، فهذا هو الأصل حتى يأتي ما ينقل عن هذا الأصل. ومع ذلك ليس فيها إساءة للمسلمين بالظنون، وإنما فيها بيان معرفة ما عليه الإنسان، معرفة ما عليه الإنسان، لأن كثير من المسلمين الآن ربما يخالفونها معتقد السلف وطريقة السلف، فلا بد مما تقدم من معرفة حال المسلم معرفة واختبار حال المسلم حتى تعرف عقيدته السلفية الصحيحة. فإن كان على عقيدة سلفية الحمد لله، وإن كان على عقيدة ملوثة بين له الحق. فعند ذلك إن أخذ بسبيل المسلمين سبيل السلفيين الخالص حسب منهم، وعند أو اختار سبيل المخالفين لطريقة السلف حسب منهم. جزاك الله خيرا. يقول حاتم: بسبب هؤلاء الذين يمشون على مثل هذه القاعدة، الخلاف حاصل في أوساط أهل السنة، وأهل البدع كالشيعة والأحباش متحد مجتمع. سبب الخلاف البعد عن الكتاب والسنة، أما الأخذ بالكتاب والسنة فهو سبب للتوافق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ومما يدل على أن هذا الرجل الأخ حاتم ما حقق هذه المسألة أنه يزعم أن الشيعة على مذهب وطريق واحد، بل الشيعة فرق عدة وطرائق بددا كما هو مبين في كتب مقالات الإسلاميين والكتب الملل والنحل، يعرف ذلك طلاب العلم الصغار فضلا عن كبارهم ومشايخهم. فالقول بأن الشيعة فريق واحد هذا قول باطل، وإن كانوا فريق واحد أيضا ما بين بهم، وهذه وأهل السنة والجماعة هم فرق بين الناس، كما أن محمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، أو في الرواية الأخرى فرق بين الناس. فأهل السنة على من وعليه على طريقه. جزاك الله خيرا. ويتعجب حاتم ممن يتوقف في المسلم المستور، هل هو سلفي أم مبتدئ؟ ويأتي بمثال دال في نظره على بطلان القاعدة فيقول: إن الذي يسلم بين يدي ويسألني أسني أنا أم مبتدئ، ماذا أقول له؟ أقول له: بين لي سلفيتك. يقول كأنه يستهزئ ويقول: إن هذا يشبه قاعدة المعتزلة في المنزلة بين المنزلتين، فما الجواب؟ هذا قياس مع الفارق، وهو زعم أن القول بأن الأصل في الإنسان الظلم والجهالة، وما في بابه موافقة لطريق أهل الاعتزال في المنزلة بين المنزلتين، فهذا قول باطل وقياس مع الفارق. فالمسلمون يبايعون وتتم بينهم، يصلى خلفهم ويصلى على ميتهم ويعاد مريضهم ويدعى لعامتهم بالصلاح وبالرحمة وبالمغفرة. ثم إن وجد مسلم لو أراد يزوجه، هذا الذي يقول حاتم لو أراد يزوجه يحتاج أن يسأل، فلو كان الأصل فيه كما يقول السلفية لم احتاج الناس أن يسألوا عن الناس، ولم احتاجوا إلى مذهب الجرح والتعديل، ولم احتاجوا إلى مسائل كثيرة، ولم احتاجوا إلى التثبت في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في قراءة فتثبتوا. لو كان هذا هو الأصل، هو نفسه لو جاءه أحد ربما يحتاج إلى أن يتعرف عليه ويحتاج إلى أن يسأل عنه ويحتاج إلى من يزكيه. أما القول بأنه بمجرد أن يقول أنا مسلم على أنه من خلاصهم، هذا يحتاج إلى دليل. وإلا الأصل مسلم يعامل معاملة المسلمين من رد السلام، من المبايعة، من غير ذلك من الأمور التي تجري بين المسلمين. لكن إذا أريد تزكية هذا المسلم لابد أن يعرف أنه زكي، أنه زكي وأنه نبي وأن هناك وأنه قد علمت سلفيته وعلم خيره وعلم سنيته وعرفت طريقته إلى غير ذلك مما تقدم بيانه، والكلام يضاف بعضه إلى بعض. جزاك الله خيرا. ثم فرق بين السلامة والعدالة وقال: إن العدالة لم يتثبت فيها إلا في حالين، وهما القضاء والرواية، يعني القضاء في الشهادات والرواية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: إن أصل العدالة موجود، يعني حتى هنا أصل العدالة موجود، وإنما يحتاج إلى التأكد بسبب خطر هذين الأمرين المهمين. فما تعريف العدالة وهل كلامه صحيح؟ وهل سلفية الشخص متعلقة بالسلامة أو بالعدالة؟ العادل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذا هو العدل، سواء في باب التحمل، في باب الأداء، في أبواب المعاملات، في أبواب، في جميع أبواب الدين. العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وأسباب الفسق إما فسق الشهوة أو شبهة على ما هو معلوم، وخوارم المروءة هو اقتراف ذلك الرجل ما يخالف الكتاب والسنة. فعدنا إلى المسألة الأولى، وأنه لا بد أن تعرف عدالة الرجل أو عدالة المسلم بما تقدم ذكره في أول الكلام. وهل سلفية الشخص متعلقة بالسلامة وبالعدالة وبغيرها؟ الكلام مترابط، هذا هو الكلام قاعدة قد تقدمت. هذا الرجل جاء في الدماج مدة يسيرة، وكان يقول إنه مكان لا نذير له، ثم خرج خفية ويسيفنا بالنميمة ويلقي دروسا، ويتكلم على ويلقي دروسا مقابلة أجرة، ويمنع الذي لا يدفع حضور دروسه، ويمنع التسجيل، وعنده تسول لنفسه، ويتعاون مع الجمعيات، واسمه حاتم المالكي، يعني يسمي نفسه حاتم المالكي، ويرضى عن نسبته إلى الإمام مالك، ويرى التمذهب وجواز تقليد أحد الأئمة. فهل يجوز أن ينتسب الرجل إلى مذهب؟ وما حكم التمذهب والتقليد؟ هذه الأقوال الكثيرة التي قيلت فيه تدعو إلى نصيحته بالاستقامة على شرع الله وأمره، والابتعاد عن نهي الله عز وجل وزجره، والأخذ بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه فيما عظم ودق وفيما جل وقل. فإن السلامة كل السلامة في أخذ طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المذهبية فهي طريق مبتدع، فالإلزام بأخذ قول إمام من الأئمة دون النظر إلى أدلته قول خطير. وقد رد المعصومي رحمه الله على هذا القول، ونقل عنه الإمام الألباني رحمه الله في مقدمة كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رد ما قبل العلماء هذا القول من ابن رجب رحمه الله مع جلالته ومنزلته في العلم، لكن لما قال بأنه يجب على المسلم أن يتمذهب بأحد المذاهب رد عليه أهل العلم هذه المسألة. وأظن قد رددت على هذه الشبهة في كتابي البيان الحسن في ترجمة الإمام الوادعي وما أحياه من السنن. فهذا الرجل يحتاج إلى توبة نصوح مما تقدم من الانتساب إلى مذهب من المذاهب، لا سيما إن كانت طريقته لا انتساب اللفظي، يعني إذا كانت طريقته هذه هذا التمذهب ثم إباحته للتمذهب بقول رجل سوى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعصوم وسوى إجماع الأمة قبل ذلك القرآن، فهذا قول خطير يحتاج إلى أن يتوب منه. وما عدا ذلك من ما يسمى بالتسول تأخذ الأجر على التحديد، أما التسول فمحرم، ينبغي الإنسان أن يتنب المحرم، وأما أخذ الأجر على التحديد فمسألة خلافية بين أهل العلم. والصحيح أن الحديث علم نزيه، ينبغي للإنسان أن يتنزه عن أخذ الأجر إلا ما أعطي من غير مسألة ولا استشراف. وكما قال الإمام شعبة بن الحجاج اتقوا حديث الفقراء، اتقوا حديث الفقراء. وقد ذكرنا في كتاب المبحث البديع في أسباب وحلول ونتائج التمييع أن هذه المسألة من أسباب التمييع أو التميع لدى الشخص حين يتعلق بالأموال والدنيا، فإنه قد يسكت عن الحق الذي هو عليه من نظير ما يعطى ونظير كذلك ما يكرم به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شيء آخر حصل من الرجل هنا حينما مات في الدماج، يعني قال أن له مرتين هنا لما أتى حتى ضرب الأشياء حماد لأجل المساعدة للأمور، ونقل هذا عن الإخوة أني مرتين معي وكذا وكذا وكذا. ثم بعد ما رجع لفرنسا بين أن المرأة الثانية إنما كانت يعني بما يقول بنته من الرضاعة، يعني زوجته رضعت المرأة الثانية حتى يستسلم يخلو بها. ثم قال يعني فتوى في هذا رأي فقه ومقتنع به، لكن حينما كان هنا ما قلنا هذا، ما نكش هذا في هذه المسألة، قال لي مرأتان. يعني هذه المسألة مسألة الرضاعة الكبير مسألة مضيقة، وللعلماء فيها ثلاثة أقوال، منهم من منعه مطلقا، ومنهم ربما من أباحه مطلقا والصحيح كعائشة رضي الله عنها، فمنهم من ضيق هذه المسألة، فمن كان حاله كحال حذيفة مولى سالم فله أن يرضع. مثلا امرأة ليس لها ولي وليس لها أحد يرعاها، إلا أن ترضع من هذه المرأة ثم تبقى على المحرمية هذه حتى يحافظ عليها، أو كذلك رجل يعني عاش وتربى في أسرة بحيث أنه ليس له أحد سواهم ويضطر إلى الدخول على هذه المرأة التي ربتها وغير ذلك وكانت مرضع، فلا بأس أن من التفصيل في المسألة. فأنا نقول بجواز رضاع الكبير مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الرضاع المحرم هو ما فتك الأمعاء وما كان في المجاعة، وهكذا في الحولين. ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم محمول على هذا المحمل، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم جميعا لم يوافقن عائشة رضي الله عنها على مسألة الرضاع الكبير لغير ما حاجة. قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. قبل ذلك الإنسان ينبغي أن يكون متحريا للصدق في أقواله وأفعاله وطريقته، واليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. نسأل الله عز وجل أن يحسن أقوالنا وأفعالنا ومعتقداتنا، إنه ولي ذلك، والحمد لله رب العالمين.